بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وتجارة رابحة. نحن مع الدرس السابع من دروس التعليقات على الرسالة التدمرية لشيخ الإسلام ابن تيمية، وقد وقفنا عند القاعدة الثالثة صفحة 69 من الطبعة المحققة التي نعتمدها. القاعدة الثالثة صفحة 69 من الكتاب، يقول فيها الشيخ رحمه الله تعالى: إذا قال القائل ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها ليس بمراد. مسألة الظاهر في النصوص هي إحدى المسائل الكبار التي من أجلها وقع الخلاف الكبير بين الطوائف في باب الأسماء والصفات، ومن أجلها اختلفوا وافترقوا. ظاهر النصوص أي دلالتها الظاهرة، دلالتها الظاهرة التي تفهم من مدلول الألفاظ وسياق النصوص، هل هذا الظاهر مراد أو غير مراد. قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى ويبقى وجه ربك أنزله بعلمه، هل ظاهر هذه النصوص الذي نفهمه من الظاهر ومن مدلول اللفظ المتبادر إلى الذهن، هل هو مراد أو غير مراد؟ من الطوائف من قال الظاهر مراد، ربما غلا في هذا الظاهر حتى وقع في التشبيه، ومنهم من قال لا، هذا الظاهر غير مراد لأنه يؤدي إلى التنقيص لله سبحانه وتعالى، فاشتغل بالتأويل. فما هو منهج أهل السنة والجماعة في هذه المسألة العظيمة، وهي مسألة ظواهر النصوص؟ وينبغي أن يعلم أن النصوص الشرعية كلها فيما عدا باب الأسماء والصفات لم يختلف العلماء في أن ظاهرها مراد، وأننا خطبنا بها بحسب ما دلت عليه من الأحكام الظاهرة، وأنه لا يجوز تأويلها بتأويلات أخرى. والشريعة الإسلامية من أولها إلى آخرها بأحكامها كل نص دل على حكم شرعي فالظاهر مراد، وهذا الذي مشى عليه الأئمة الأعلام، لأن أي كلام يقوله أحد أو يخاطب به أحد من الناس غيره فإنه في هذه الحالة عند الخطاب يحتاج الأمر إلى شيئين: أحدهما مدلول النص، والثاني ماذا يريد المخاطب المتكلم. مدلول النص والثاني ماذا يريد؟ مدلول النص هو ما دلت عليه العبارات أو الكلمات وسياقها، ماذا يريد المتكلم يدل عليه جملة كلامه في أنه أراد كذا وكذا. الذين انحرفوا في هذا الباب هم الذين أرادوا أن يقطعوا النصوص عن المتكلم بها، وهذا منهج باطني قديم، مثل بعض غلاة الباطنية والصوفية وغيرهم دخلوا في تأويل للنص دون النظر إلى مراد المتكلم. وفي العصر الحديث سرى إلينا نظريات غربية، هذه النظريات الغربية تقوم على نظرية يمكن سمعتم بها اسمها موت المؤلف. يعني أي نص، طبعا هم أول ما تكلموا في هذا المجال تكلموا به من ناحية الأدب، يعني قصيدة، نص أدبي يسمونه إبداعي، فيقولون نحن ندرس النص ومعانيه دون النظر إلى المؤلف وماذا يقصد. وانتهى بهم إلى نظرية تقول نظرية موت المؤلف، كأن المؤلف مات، أنا أقرأ النص على لوحدي وأوله أنا بحسب فهمي. وفي بعض الأحايين بالنسبة لهم أولوا الكتاب المقدس عندهم، و يعني قرأوه قراءات مختلفة بناء على هذه النظرية التي تسمى نظرية إعادة القراءة. للأسف الشديد هذا انتقل إلى بعض المسلمين فنشأت نظريات تسمى إعادة القراءة. إعادة القراءة إيش؟ إعادة القراءة بحسب الظروف التي نعيشها دون النظر إلى مراد المتكلم بها. ثم إن هؤلاء لم يأخذوا بهذه النظرية في القصائد الشعرية أو النصوص الإبداعية أو القصة أو الأدب أو يعني مما هو من كلام البشر، لا، توجهوا به إلى أين؟ توجهوا به إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه النظريات التي قامت عليها بحوث نصر حامد أبو زيد وحسن حنفي ومحمد أراكون ومحمد شحرور، وقالوا لابد نعيد قراءة النصوص الشرعية، يعني نصوص الكتاب والسنة، ونؤولها تأويلا جديدا. أنا قدمت من هذه المقدمة لأربط المسائل، لأنه نحن مثلا في دراستنا لهذه القاعدة نتكلم عن ظاهر النصوص مراد أو غير مراد، وسنأتي إلى ذكر التحليل والأمثلة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية في هذه المسألة الكبرى. لكن أردت أن أبين أن هذه ترتبط بقضية معاصرة تعتبر من أخطر النظريات في العصر الحديث، يسمونها هيرمونيتك، هذا هو مصطلحها أو لفظها الغربي، والمقصود بها إعادة القراءة. إعادة القراءة، فهم يريدون أن يفسروا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما دل عليه الكتاب والسنة من الأحكام قراءة جديدة بصرف النظر عن المتكلم بها وماذا أراد، فيعيدون تأويل النصوص من جديد بحسب زعمهم حتى نستطيع أن نرتقي بالمجتمع وبالأمة، ويعني نغير من طبيعة حياتنا ونلحق بالأمم المتحضرة في فهمها وفي حياتها، ونتلافى كثيرا من الإشكاليات المتعلقة بديننا مثل قضايا الجهاد وقضايا الذمة وقضايا الحدود وقطع يد السارق ورجم الزاني المحصن إلى آخره. نعود إلى القاعدة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لفظ، لما تقول ظاهر النصوص، قال لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. ماذا يقصد بالظاهر؟ هل يقصد بها الظاهر ما يماثل صفات المخلوقين وما هو من خصائص المخلوقين، أو المقصود بالظاهر ما دل عليه النص مما أفاده الدليل والنص، لكن هذا الظاهر وهذا المعنى إنما هو بالنسبة لله عز وجل وفي النصوص الواردة في أسمائه وصفاته، هذه إنما مقصود بها ما يليق بالله سبحانه وتعالى؟ أيهما يكون مرادا وأيهما يكون غير مراد؟ ها؟ إن كان المقصود بها، لاحظ معي، إن كان المقصود بالظاهر ما يماثل صفات المخلوقين وما هو من خصائص المخلوقين فلا شك أن هذا غير مراد، هذا في باب الأسماء والصفات. وإن كان المقصود بها، انتبهوا، ما دلت عليه المعاني بما يليق بالله وجلاله وعظمته فلا شك أن الظاهر هذا مراد، بل هو مدلول هذه النصوص. شيخ الإسلام ابن تيمية هنا يشير إلى مسألة، وهي هل كان السلف رحمهم الله تعالى يجعلون أو يسمون هذا ظاهرا ويعني بذلك ما يليق بصفات المخلوقين؟ الجواب يقول لك لا، لم يكن السلف يسمون هذا ظاهرا، ولم يكونوا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن والحديث كفرا وباطلا، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه لا يظهر منه إلا ما هو كفر وضلال. وللأسف الشديد كافة أهل البدع يجعلون هذا هو الظاهر، من المعتزلة وأكثر الأشعرية يجعلون هذا هو الظاهر، يقول لك ما هو الظاهر؟ ما يماثل صفات المخلوقين، ومن ثم فهذا الظاهر غير مراد ويجب تأويله. بل غلا بعضهم وأتى بكلام تكاد تنهد له الجبال هدا، فقال ظواهر الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات كفر. ظواهر الكتاب والسنة كفر يقول، بناء على فهمه هذا، وهو أن ظاهر النصوص الواردة في باب الأسماء والصفات هو ما يماثل صفات المخلوقين، ويبقى وجه ربك، استوى، ينزل ربنا، بل يداه مبسوطتان، يقول لك هذا كله، هذا الظاهر هو ما يماثل صفات المخلوقين. ومن ثم فقطعوا أنه غير مراد وأنه يجب تأويله. شيخ الإسلام يقول السلف رحمه الله تعالى ما كان منهم أحد يقول إن هذا الظاهر الذي يقول به هؤلاء مراد، ومن المستحيل أن يكون كلام الله عز وجل وأن يكون مراد الله عز وجل بكلامه هذا الكفر وهذا الضلال، هذا أمر مستحيل. ومع ذلك لاحظوا معي شيخ الإسلام تيمية يفصل يقول ما المقصود بالظاهر، خلونا يعني على كلام عام، إن قصد بالظاهر ما يماثل في صفات المخلوقين فهذا غير مراد، إن قصد بالظاهر ما يليق بالله سبحانه وتعالى وما دل عليه المعنى فلا شك أنه مراد. ثم ذكر أمثلة لأولئك الذين يجعلون ظاهر النصوص ذلك المعنى الفاسد، فيقول يغلطون من وجهين، تارة يجعلون المعنى الفاسد ظاهر اللفظ، وتارة يردون المعنى الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل. ثم ذكر الأمثلة، ذكر المثال الأول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه قال الله سبحانه وتعالى عبدي جعت فلم تطعمني إلى آخر الحديث، يعني في آخره عبدي مرضت فلم تعدني، قال كيف أعودك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن فلانا عبدي مرض فلو عدته لوجدتني عنده، وفي أول الحديث جعت فلم تطعمني قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين، قال أما علمت أن فلانا عبدي جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. هذا مثال ليش؟ للنوع الأول، وهو إيش؟ يجعل المعنى الفاسد هو ظاهر اللفظ. وذكر الأثر الآخر الحجر الأسود يمين الله في الأرض، فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح الله وقبل يمينه. المثال الثالث قوله صلى الله عليه وسلم قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فيقولون كيف ظاهر النص أن الله هو الذي جاء، كيف ظاهر النص أن الحجر يمين الله، كيف ظاهر النص قلوب العباد بين أصبعين. هنا يرد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في غلطهم في هذا المفهوم، وهو أن ظاهرها ما يشبه صفات المخلوقين، وأن هذا الظاهر لا يقبل ولا يليق بالله ويجب تأويله، فيناقشها حديث أو الأثر الحجر الأسود يمين الله. أولا شيخ الإسلام ابن تيمية يقول الوارد أنه أثر عن ابن عباس، هذه قضية. الثانية هذا الحديث أو هذا الأثر سواء كان مرفوعا أو موقوفا لو تأمله الواحد لوجد أنه لا يدل على ما فهمتموه أنتم، فالحديث صريح وسياقه دال دلالة واضحة جدا في غلطهم في هذا الفهم. كيف؟ قالك قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، قوله في الأرض هذا قيد يفسر المعنى، والله سبحانه وتعالى في السماء على العرش استوى، هنا قال يمين الله في الأرض، إذن هذا قيد. الثاني قال فمن صافحه أو قبله فكأنما صافح يمين الله وقبل يمينه، أو فكأنما صافح الله وقبل يمينه، فأتى بكاف التشبيه، فكأنما، والمشبه غير المشبه به. يقول شيخ الإسلام فتبين من سياق الحديث الصريح أن مستلم الحجر الأسود ليس مصافحا لله وليس هو نفس يمين الله، فكيف يجعل ظاهره كفرا وأنه محتاج إلى التأويل. ثم يقول مع أن هذا إنما يروح عن العباس أي أنه أثر موقوف. ماذا قصد شيخ الإسلام بهذا؟ يقول سياق الحديث فيه ما يدل على المعنى الصحيح اللائق بالله، وأن هذا المعنى الفاسد الباطل الذي فهموه لم يدل عليه النص. قال يمين الله في الأرض، وقال فكأنما أتى بكاف التشبيه، وكذا الحديث الآخر في الصحيح سياق الحديث جاء مفسر. يعني هؤلاء ماذا يأخذون؟ عبدي جعت فلم تطعمني، يأخذ بظاهره، يقول كيف الله يجوع؟ تعالى الله عن ذلك. طيب اقرأ الحديث، في نص الحديث تفسيره. قال كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال أما علمت أن فلانا عبدي جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي، عبدي مرضت فلم تعدني. جاء مفسرا كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ أما علمت أن عبدي فلانا مرض. إذا من الذي جاع ومن الذي مرض؟ بنص السياق الحديث هو العبد. ولهذا شيخ الإسلام يقول فهذا صريح أن الله لم يمرض ولم يجع، ولكن مرض عبده وجاع عبده، فجعل سبحانه وتعالى جوعه جوعه ومرضه مرضه، مفسرا ذلك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي، ولو زرته لوجدتني عنده. إذن أين المعنى الفاسد الذي تقولونه؟ الحديث نفسه يفسر نفسه بنفسه. وغالبية كتب المبتدعة لما يتكلموا عن هذه المسألة يضربون مثل بهذا الحديث، عبدي جعت عبدي مرض، فيقول لك من هو الإنسان الذي يأخذ هذا الحديث على ظاهره؟ لو أخذنا به كما يقول أولئك الذين يدعون أنهم ينتسبون إلى أهل السنة، لو أخذنا به على ظاهره لقلنا على الله قولا عظيما، لا أحد يقول إن الله هو الذي جاع وإن الله هو الذي مرض. فهذا الكلام الذي يقوله هؤلاء يرده بقية الأحاديث، بقية الحديث ترد. هذا الفهم، هذا الظاهر الذي زعموه وقالوا إنه لا يجوز أن يكون ظاهر النص، ليس هو ظاهر النص، وإنما الحديث نفسه فسر نفسه بنفسه. فالذي جاع هو العبد والذي مرض هو العبد، لكن الله سبحانه وتعالى آمرا وحاضا عباده على إطعام الجائع وعلى عيادة المريض خاطب بعباده بهذا الخطاب مفسرا إياه بذلك التفسير، وليس في الحديث إشكال. ومثل حديث قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، ليس ظاهره أن القلوب متصلة بالأصابع ومختلطة بها، ولا أنها في جوفه، وهذا معروف. ليس في قول القائل هذا بين يدي ما يقتضي أنه مباشر له، وذكر مثال في قول الله تبارك وتعالى والسحاب المسخر بين السماء والأرض، السحاب ليس مماسا للسماء ولا مماسا للأرض. إذن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن لا يقتضي تشبيها يحتاج إلى تأويل، لأن كلمة بين أصبعين لا يقتضي أن يكون مماسا لها بحيث يكون ظاهره التشبيه أو ظاهره أن هذه الأصابع مماسة لله سبحانه وتعالى، أن هذه القلوب مماسة للأصابع لله سبحانه وتعالى. وأهل السنة والجماعة يثبتون لله صفة الأصابع كما يليق بجلاله وعظمته لأدلة كثيرة منها هذا الحديث، لكن المعنى الفاسد الذي فهمه النص نفسه يدل على عدم إرادته، لأنه قال بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. النوع الثاني من المثال يقول ومما يشبه هذا في صحة 73 القول أن يجعل اللفظ نظيرا لما ليس مثله، كما في قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فقيل هو مثل قوله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا. هنا مسألة دقيقة، قوله مما عملت أيدينا وقوله لما خلقت بيدي وغيرها من النصوص السلف يستدلون بها في الجملة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه، لكن شيخ الإسلام ابن تيمية وهذا لدقته أراد أن يبين الفرق بين نصين من نصوص الأسماء والصفات، بين آيتين دلتا على صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، نص صريح لا يقبل تأويلا ونص آخر قابل للتأويل. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعض هؤلاء يقول إن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي هو مثل قوله أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما، فيجعل هذا النص مثل ذاك النص، وليست دلالة هذا النص مثل دلالة ذلك النص. مما عملت أيدينا أنعاما، هذا فيه احتمال، فيه احتمال. وإن كان جمهور أهل السنة والجماعة يحتجون بمثل هذه الآية في الجملة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، لكن فيها احتمال لتفسير آخر، لأنه عند المقارنة بين النصين يتبين أن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نص صريح لا يقبل تأويلا البتة على إثبات صفة اليدين لله سبحانه وتعالى. ما هي الفروقات بين الآيتين؟ قال أضاف الفعل إلى الأيدي، لاحظ معي في قوله مما عملت أيدينا، فصار شبيها بقوله فبما كسبت أيديكم، وقوله فبما كسبت أيديكم هل هو مختص بفعل اليدين أو المقصود بما كسبتم؟ المقصود به بما كسبتم عموما من قول أو فعل أو نحو ذلك. لكن في اللغة العربية إذا فعل الإنسان فعلا يقولون هذا ما كسبته يداك، وإن كان الفعل ليس بيديه، افترض أنه قال قولا أو مشى برجله فيقال هذا ما كسبته يداك، فينسب الفعل إلى الأيدي ويقصد بها ما كسبته أنت أو فعلته أنت، بينما في الآية الأخرى أضاف الفعل إليه فقال ما منعك أن تسجد لما خلقت. هذا الفارق الأول، هناك عملت أيدينا وهنا قال خلقت، هناك نسبها إلى الأيدي، نسب الفعل إلى الأيدي، وهنا نسب الفعل إلى نفسه. الفارق الثاني قال بيدي، لاحظ معي قال خلقت بيدي. الفارق الثاني قال ذكر نفسه بصيغة المفرد خلقت، وذكر اليدين بلفظ التثنية خلقت بيدي، هذا الفارق الثاني. وهناك أضاف الأيدي إلى الجمع بصيغة الجمع فقال مما عملت أيدينا، هنا قال بيدي وهنا قال أيدينا، هذا فارق ثاني. وهل بين التثنية وبين الجمع فرق من ناحية الدلالة؟ قالك نعم، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نص صريح في إثبات اليدين لله كقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، وقوله مما عملت أيدينا ليس نصا صريح، فهو كقوله سبحانه وتعالى تجري بأعيننا. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول وهذا الجمع نظير قوله بيده الملك بيدك الخير في المفرد. إذن ما الفرق بين الآيتين باختصار؟ هنا قال خلقت وهناك قال عملت، هنا قال بيدي وهناك قال عملت أيدينا، فنسب الفعل إلى الأيدي. إذن قال خلقت وقال بيدي وهناك قال عملت أيدينا. والذي أراده يبين شيخ الإسلام ابن تيمية من ناحية الظاهر، خلوكم معنا، من ناحية الظاهر أي النصين قاطع في إثبات صفة اليدين لله؟ قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، قال خلقت أضاف الفعل إلى نفسه أتى بالتثنية، هناك قال عملت أضاف الفعل إلى الأيدي، أتى بها في الجمع ثلاثة فروق بين النصين، دل على أن قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي نص صريح في إثبات اليدين لله. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهؤلاء يجعلون هذا النص الصريح مثل ذلك النص غير الصريح، وهذا في باب المناقشة. وإلا بالنسبة لنا ولأهل السنة جميعا النصوص كلها دالة على إثبات اليدين، ما عندنا إشكال، لأننا نثبت صفة اليدين لله سبحانه وتعالى، فنحن نحتج بآية ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بل يداه مبسوطتان مما عملت أيدينا بيده الخير، فنستشهد بما كان نصا صريحا وبما كان نصا على إثبات اليدين لكنه غير صريح. لكن شيخ الإسلام ابن تيمية أراد الإلزام، وكأنه يقول لهؤلاء إذا كان قوله تعالى مما عملت أيدينا أنعاما قد تقبل التأويل، قولكم إنه يعني يحتاج إلى تأويل أو يحتاج إلى قد، وأنه دلالته على الأيدي ليست دلالة قاطعة قد نوافقكم، لكن ماذا تصنعون بقوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي وقوله تعالى بل يداه مبسوطة؟ لا يمكن أن تقبل تأويلا، وهذه قاعدة عامة يجب أن ننتبه لها. دلالة النصوص على الأسماء والصفات هي دلالة متفاوتة، منها ما هو نص صريح ومنها ما هو دليل في الجملة، وهذا الذي قصده شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم في النهاية يهمنا إثبات الصفة، يهمنا إثبات الصفة، بحيث إذا كان هذا النص صريحا في إثبات اليدين وجب أن نثبت اليدين لله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك هل نحتج لها بهذه الآية والثانية والثالثة والرابعة أو نحتج لها بآيتين؟ ليس هذا مشكلا. فهمتم هذا يا مشايخ؟ أظنه واضح إن شاء الله تعالى. يعني ذكر هنا أيضا في صفحة 75 أن الله ذكر نفسه تارة بصيغة المفرد وتارة مظهرا وتارة مضمرا وتارة بصيغة الجمع، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، لكن لا يذكر نفسه بصيغة التثنية لأن صيغة الجمع تقتضي التعظيم الذي يستحقه وربما تدل على معاني أسمائه، وأما التثنية صيغة التثنية فتدل على العدد المحصور وهو مقدس عن ذلك. بعدين قال فلو قال ما معناك أن تسجد لما خلقت يدي كان كقوله مما عملت أيدينا، وهو نظير قوله بيده الملك وبيدك الخير. ولو قال خلقت بيدي بصيغة الإفراد لكان مفارقا له، فكيف إذا قال خلقت بيدي بصيغة الجمع؟ هذا نص صريح، هذا الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية. يعني يقول النصوص تأتي أحيانا بالنسبة بصيغة المفرد وتأتي أحيانا بصيغة الجمع، لكن لا يمكن أن يأتي نص متعلق بالله وبصفته بصيغة التثنية إلا أن يكون مرادا، يعني وإلهكم إله واحد قل ربي أعلم بمن جاء، يعني هو أعلم، وإنا ونحن إنا نحن نزلنا الذكرى، يأتي بصيغة المفرد ويأتي بصيغة الجمع وهذان مدلولان معروفان، المفرد لأن الله وحده واحد لا شريك له، وصيغة الجمع تعظيما لله سبحانه وتعالى، وستأتي الإشارة إلى هذا. لكن التثنية لا يمكن أن تأتي ولم يتكلم الله عن نفسه في أي موضع بصيغة التثنية إلا أن تكون التثنية مقصودة. فإذا قال بل يداه مبسوطتان أن تسجد لما خلقت بيدي فهذا نص صريح قاطع في إثبات صفة اليدين لله، ولا يجوز تأويل هذا ولا يجوز رد هذا الظاهر الذي دل عليه هذا النص. النتيجة ما هي؟ التي أرادها شيخ الإسلام ابن تيمية أنه هذا النص لا تجعله مثل النص الآخر، النص الصريح لا تجعله مثل الآخر، لما خلقت بيدي هذا لا يقبل تأويله. المؤولة ماذا قالوا عن اليد؟ بماذا فسروها؟ مرة بالنعمة ومرة بالقدرة، مرة بالنعمة ومرة بالقدرة، ونحن لا نشك في أنه في اللغة العربية يستخدم في ذلك، يستخدم مصطلح اليد ويراد به القوة، ومرة ويراد به النعمة. فلان له يد علي يعني نعمة، لا نشك في ذلك. لكن إذا جاء بصيغة التثنية بماذا ستؤولونه؟ لما خلقت بيدي، هل ستقولون بنعمتي أو بقدرتي أو بنعمتي وقدرتي؟ والله إن هذه المعاني كلها تأويلات لا يمكن أن يقبلها النص، لمنه جاء بصيغة التثنية. ثم يضيف شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذلك ويقول: مع أن السنة مستفيضة في إثبات اليدين لله، والمقصدون على منابر من عن يمين الرحمن، فلو جمعت النصوص الواردة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لدلت دلالة قاطعة على إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى. صفحة 76 يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية مسألة، وهي: إذا كان القائل يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها، والظاهر هو المراد من الجميع، فإن الله قد أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير، واتفق أهل السنة وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره، وأن ظاهر ذلك من المراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا. ومثله حي حقيقة وعالم حقيقة وقادر حقيقة، أراد أن يلزم الأشعرية في إيش؟ الأشاعرة النصوص التي وردت فيها الأسماء وش يقولون عنها؟ ظاهرها مراد. ونصوص الصفات مثل القدرة، العلم، الحياة، ماذا يقولون؟ ظاهرها مراد أو غير مراد؟ يكون ظاهرها مراد، يعني عندهم ظاهرها مراد كما يليق بالله، دالة على العلم وعلى القدرة وعلى الحياة كما يليق بجلاله وعظمته. هذا عند من؟ عند الأشعري. لكن إذا جاء قول الله تبارك وتعالى: يحبهم ويحبونه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ثم استوى على العرش، ماذا يقولون؟ يقول: ظاهره مشابهة المخلوقين، وهذا غير مراد. فيقال لهم: الباب واحد، باب الظاهر واحد في باب الصفات كله. وهذا الإلزام الذي أراده شيخ الإسلام ابن تيمية لهم: إن الله على كل شيء قدير، إن الله بكل شيء عليم، قلتم هذا الظاهر مراد وهو ما يليق بالله عز وجل ونثبته ولا يحتاج إلى تأويل، وإذا أوله المعتزلة رددنا عليهم ونقضنا قولهم وقلنا لهم: نثبت هذا وهو دال على ما يليق بالله وليس المقصود به ما يشبه صفات المخلوقين ولا يحتاج إلى تأويل، وكلامهم هذا صحيح. فنقول لهم: وكذلك أيضا قوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه، يحبهم ويحبونه، الرحمن على العرش استوى، نقول فيه مثل ما تقولونه أنتم في باقي الصفات، لأن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. يعني لو صغنا العبارة هنا لقلنا: القول في ظاهر الصفات، في ظاهر بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. فإذا كان ظاهر الصفات النصوص التي دلت على صفة العلم والقدرة والكلام ظاهرها مراد وهو ما يليق بالله، فكذلك أيضا الاستواء والنزول والرحمة والغضب وغيرها. أما إن قلتم ظاهر قوله يحبهم ويحبونه واستوى على العرش ونحوها هو ما يشبه صفات المخلوقين، ألزمتم ببقية الصفات. أما أن يكون عندكم طريقتان في التعامل مع النصوص بحسب معقولكم. فهناك نصوص ظاهرها مراد وهو ما يليق بالله، وهناك نصوص أخرى ظاهرها غير مراد، لأنه والعياذ بالله إنما إن ظاهرها إنما هو ما يشبه صفات المخلوقين، فتحتاج إلى تأويل. فهذا التفريق تحكم. أظن واضح المسألة. يقول في صفحة 77: فإذا كان المستمع يظن أن ظاهر الصفات تماثل صفات المخلوقين لزمه ألا يكون شيء من ظاهر ذلك مرادا. إذا كان ألا يكون ظاهر شيء منها مرادا، سواء كان العلم أو القدرة أو الإرادة أو السمع أو البصر أو المحبة أو الاستواء أو النزول أو الوجه أو اليدين كله. وإن كان يقصد أن لا ظاهرها ما يليق بالخالق، ظاهر بعض النصوص هو ما يليق بالخالق ويختص به، لماذا تفرق فتنفي هذا الظاهر هنا وتثبته هناك؟ يعني إذا كان النص في الصفات السبع التي أثبتتموها قلتم الظاهر الذي هو مشابهة المخلوقين من هذه النصوص غير مراد، بل الظاهر منها ما يليق بالله. وإذا كان بقية غير الصفات السبع قلتم لا، ظاهرها غير مراد. لماذا؟ لأنه ما ظاهرها هو ما يشبه صفات المخلوقين. اجعلوا الباب واحدا، وهذا معنى أصل هذه القاعدة: هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد؟ اجعلوها قاعدة واحدة. فإذا قرأت قوله تعالى أنزله بعلمه إنني معكم أسمع وأرى قلتم هذا الظاهر مراد وهو ما يليق بالله، والقول كقول المعتزلة هذا يلزم منه من هذا الظاهر مشابهة المخلوقين، هذا فاسد. وإذا كان قوله تعالى الرحمن على العرش استوى قلتم لا، هذا الظاهر غير مراد. ليه؟ لأن ظاهره مشابهة المخلوقين. أظنكم تلاحظون أن هذا الإلزام من شيخ الإسلام ابن تيمية هو إلزام دقيق جدا. شيخ الإسلام يقول في صفحة 77: وبيان هذا أن صفاتنا منها ما هي عين وأجسام، هذه بالنسبة لنا، وهي أبعاض لنا كالوجه واليدين، ومنها ما هي معان وأعراض وهي قائمة بنا كالسمع والبصر والكلام والعلم والقدرة. ثم إن من المعلوم أن الرب لما وصف نفسه بأنه حي عليم قدير لم يقل المسلمون إن ظاهر هذا غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه مثل مفهومي في حقه. فكذلك أيضا لما وصف نفسه بأنه خلق آدم بيديه لم يجب ذلك أن يكون ظاهره غير مراد، لأن مفهوم ذلك في حقه كمفهومه في حقنا، بل صفة الموصوف تناسبه. وأراد بذلك شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يعني لا تخلط الأمور، لا تقولوا صفات المعاني إذا جاءت النصوص في إثباتها لا تشبه صفات المخلوق، والصفات الخبرية التي هي بالنسبة لنا أجزاء وأعضاء مثل الوجه واليدين والعينين لا، هذه إذا جاء النص فيها مثبتا لصفة من صفات الله لا، هذه ظاهرها مشابهة المخلوق تماما، مثل أي نص دال على أفعال الله سبحانه وتعالى. يعني لما يأتي النص بأن الله خلق آدم بيده أو بيديه نقطع بأنه خلق آدم بيديه، وأن هذا الخلق ليس كفعل المخلوقين، وليس ظاهره أن خلقه لآدم كفعل المخلوق. فكذلك أيضا قوله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، هذه اليدان لله عز وجل ليست كأيدي المخلوقين، ولا يدل ظاهر النص على مشابهة أيدي المخلوقين. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهذا أمر مهم، يقول سواء كان الصفات صفات معاني أو صفات فعل لله، أنتم يا أشعرية ومن وافقكم توافقوننا على أن ما ورد من النصوص في ذلك فإن ظاهرها هو ما يليق بالله، ولا أحد يفهم من ظاهرها أنها تشبه صفات المخلوقين. فكذلك أيضا بقية الصفات كالاستواء والوجه واليدين وغيرها. فلماذا تفرقون بين بعض الصفات وبعض؟ يعني السمع والبصر والكلام والوجه واليدين كلها صفات، خذوها مأخذا واحدا. النصوص التي وردت بها إما أن تقول فيها جميعا يجب تأويلها كما قالت المعتزلة لأن ظاهرها ما يشبه صفات المخلوقين، أو أن تقول جميعها تثبت لله كما يليق بجلاله وعظمته لأن ظاهرها ما يليق بالله ولا يمكن أن يفهم من ظاهرها ما يماثل صفات المخلوقين. أما أن تفرقوا بين بعضها فهذا بالنسبة لكم تناقض. تقول السمع والبصر هذا يليق بالله، والوجه واليدين هذا يشبه صفات المخلوقين، النصوص واحدة ودلالتها على الصفات واحدة. وأظن أن هذا إلزام لهم لا محيد لهم عنه. في صفحة 78 يعيد الشيخ الإسلام بن تيمية أيضا الأصل الأول، يعني لاحظوا معي ما هو، يعيد الأصل الثاني. أنتم تذكرون أنه قالوا هذا يتبين بأصلين ومثلين مضروبين وقاعدة جامعة، ذكرونا الأصلان ما هما؟ أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. الثاني أن القول في الصفات كالقول في الذات. قبل قليل قرر في هذه القاعدة قاعدة الأصل الأول، وهو القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وذلك في مسألة الظاهر. أنتم فهمتم أن طبقها شيخ الإسلام ولا لا؟ في مسألة الظاهر قال لهم القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر. في الأصل الأول في باب الإثبات تثبتون سبع وتنفون الباقي ليه؟ هنا في باب الظاهر أيضا تقولون هذه ظاهرها مراد وهذه غير مراد ليه؟ ماشي يا مشايخ؟ ثم بعد ذلك أيضا شيخ الإسلام ذكر في آخر هذه القاعدة الأصل الثاني، وهو إيش؟ أن القول في الصفات كالقول في الذات. فقال فإذا كانت نفسه المقدسة ليست مثل ذوات المخلوقين فصفاته كذاته ليست مثل صفات المخلوقين، ونسبة صفة المخلوق إليه كنسبة صفة الخالق إليه، وليس المنسوب كالمنسوب ولا المنسوب إليه كالمنسوب إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر، فشبه الرؤيا بالرؤيا للمرء بالمرء. ماذا قصد شيخ الإسلام ابن تيمية هنا؟ يقول فكما أن لله ذاتا إثباتها لا يلزم منه أن تكون كذوات المخلوقين، فكذلك أيضا له صفات لا تشبه صفات المخلوق، والذي يعالج الإشكال هو النسبة. إذا قلت ذات الله إذا لا تشبه ذوات المخلوقين، كذلك إذا قلت علم الله وقدرة الله واستواءه سبحانه وتعالى، وإذا قلت ذات المخلوق فهي تليق به. ولهذا استشهد شيخ الإسلام بحديث الرؤية إنكم سترون ربكم إيش؟ كما ترون القمر. كما ترون القمر، أين النسبة هنا؟ تبهوا، هذا الحديث فيه نسبتان. إيش معنى نسبتان في باب البلاغة؟ المنسوب نسبة يسمونها المسند والمسند إليه، المسند والمسند إليه، محمد قادم مبتدأ وخبر، هذا مسند وهذا مسند إليه. هنا فيه نسبة فعل، ما هي النسبتان في قوله إنكم سترون ربكم كما ترون القمر؟ أنتم فهمتم دقة شيخ الإسلام في إيراده لهذا النص؟ ما هما النسبتان؟ الأولى، أبغى الأولى والثانية، افصلوا بينهما. ها؟ أيوة، ورؤية إله. أسمعوا، نسبتان، الأولى رؤية الله عز وجل، أسأل الله يجعلني وإياكم ممن يكرم بالنظر إلى وجه الله الكريم ووالدين وإخواني. النسبة الأولى رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، هذه نسبة. الثانية رؤيتنا في الدنيا للقمر. ما الفرق بينهما؟ تلك رؤية الله، إذن هذه النسبة إلى الله، فنثبت الرؤية ولا نتأولها، وهذه رؤية المخلوق، مخلوق لمخلوق. أنت ترى القمر، هذه نسبة مخلوق، بينما الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن يعلمه أصحابه إنكم سترون ربكم. إذن تلك نسبة وهذه نسبة. إذن هل الظاهر هنا هو الظاهر هناك؟ كلا والله. ولهذا قال فشبه الرؤية بالرؤية وليس المرئية بالمرئي، إثباتا لحقيقة الرؤية. لعله واضح يا مشايخ، لعله واضح إن شاء الله. قال وهذا يتبين بالقاعدة الرابعة صفحة 79، وهي أن كثيرا من الناس يتوهم في بعض الصفات أو في كثير منها أو أكثرها أو كلها، هذه الطوائف، في بعض الصفات كالأشاعرة أو في كثير منها أو أكثرها كالمعتزلة أو كلها كالجهمية، ويجوز أن يكون بعض الصفات أو في كثير منها المتكلمون أو كلها الجهمية والمعتزلة، أنها تماثل صفات المخلوقين. يتوهم أنها تماثل صفات المخلوقين ثم يريد أن ينفي ذلك الذي فهمه، فيقع في أربعة أنواع من المحاريم. هذه قاعدة واضحة، قاعدة جميلة وواضحة جدا. خلاصتها أن بعض الناس يتوهم في الصفات كلها كالجهمية، أو في الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، أو في بعض الصفات مثل بعض الأشعرية، يتوهم فيها أنها تماثل صفات المخلوقين ثم ينفي ويؤول. قال فيقع في أربعة أنواع من المحاذير. ما هي هذه المحاذير؟ انتبهوا. المحذور، عشان بس نمر عليها إن شاء الله بعد قليل، المحذور فقط منه ما يتعلق بالنص، ومنه ما يتعلق بالصفة القائمة بالله، لأنه عندنا نصوص هي وحي، إما كلام الله عز وجل وهو القرآن، وإما حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو أيضا وحي من الله، فهذه نصوص، فلا يجوز الاعتداء على النصوص، كما لا يجوز الاعتداء على الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى القائمة به. لذلك لما تسمع نصا من النصوص مثل الرحمن على العرش استوى، عندنا أمران، الأمر الأول دلالة النص والآية، هذه يجب تعظيمها، ويجب القول بأن هذه الآية دلت على معنى ولا يجوز تعطيلها ولا تأويلها، ولا يجوز الإلحاد بهذه الآية. أمر آخر إنه هذه لا يدل على صفة تقوم بمن؟ بالله سبحانه وتعالى، فلا يجوز تعطيل هذه الصفة القائمة بالله ولا تأويلها ولا إنكارها. فالذين فهموا منها ما يماثل صفات المخلوقين وقعوا في هذه الأربعة، اثنان منها متعلق بالنص، واثنان منها متعلق بالصفة القائمة بالله. فتعالوا نأخذها باختصار. أحدها كونه مثل ما فهمه من النصوص بصفات المخلوقين وظن أن مدلول النصوص هو التمثيل، هذا المحذور الأول. إيش معناه؟ معناه أنه والعياذ بالله جنى على النص، جنى على هذا الدليل، وقال هذا الدليل يدل على التمثيل، إذن هذا الدليل ليس محكما، هذا الدليل ليس دالا على تعظيم الله عز وجل. هذا المحذور الأول. الثاني كما في صفحة 80 أنه إذا جعل ذلك هو مفهومه وعطله بقيت النصوص معطلة عما دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنايته على النصوص وظنه السيء الذي ظنه بالله ورسوله حيث ظن أن الذي يفهم من كلامهما هو التمثيل الباطل، قد عطل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثبات الصفات لله والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله وعظمته. إذن المحذر الثاني عطل النص وجعل النص معطل لا يدل على شيء. إذن المحذور الأول والثاني فيما يتعلقان يا مشايخ بالنص سواء كان آية أو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه جناية لهؤلاء المؤولين على النصوص. وهذا يعطينا فائدة أشرنا إليها في درس مضى، وهو أن كان من منهاج السلف الصالح رحمه الله تعالى تعظيم النصوص، تعظيم كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنه لا يمكن أن يكون في كلام الله وفي كلام رسوله ما هو باطل أو ما هو غير حق أو إلى آخره. فهؤلاء وقعوا في المحذور الأول، جعلوا مفهوم النص والعياذ بالله مشابهة المخلوقين. الثاني لما فهموا التشبيه وتأولوا عطلوا النص، فجعلوا كلام الله وكلام رسوله البين الواضح المعرف بالله جعلوه معطلا لا يدل على نص ولا على معنى. شوف الثالث ما هو؟ أنه ينفي تلك الصفات عن الله بغير علم فيكون معطلا لما يستحقه الرب تعالى. النتيجة ما هي؟ والمحذور الثالث أنه عطل الله عز وجل عن صفات كماله. الرابع أنه وصف الرب بنقيض ذلك من تشبيهه بالأموات والجمادات أو الممتنعات أو غيرها، فوقع في التمثيل فشبه الله بالجمادات والمعدومات ونحو ذلك، فصار عندنا تعطيلان وإيش وتمثيلان، صح ولا لا؟ بالنسبة للنص وبالنسبة لما يقوم بالله من الكمال، تعطيلان عطل النص، الثاني عطل الله عن صفة كماله، هذان إيش؟ تعطيلان. وتمثيلان جعل مدلول النص والتمثيل، ثم مثل الله بالجمادات وبمخلوق المخلوقات، لأنه كما يقول العلماء كل معطل ممثل، مثل أولا ثم عطل ثانيا. ولذلك يقول شيخ الإسلام فيكون قد عطل صفات الكمال، آخر صفحة 80، فيكون قد عطل صفات الكمال التي يستحقها الرب تعالى ومثله بالمنقوصات والمعدومات وعطل النصوص عما دلت عليه من الصفات وجعل مدلوله هو التمثيل بالمخلوقات، فيجمع في الله وفي كلام الله بين التعطيل والتمثيل فيكون ملحدا في أسمائه وآياته. وجاء في كتاب الله تعالى ذكر هذين النوعين، وذروا الذين يلحدون في آياته، والثاني وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما الفرق بينهما؟ الإلحاد في أسمائه أي فيما يقوم بالله من الصفات، والإلحاد في آياته أي في الآيات القرآنية حين يؤولها ويعطلها عن مدلولها، هذا هو الإلحاد فيها. وقد يجتمع الإلحاد في آياته وأسمائه وقد يفترقان. فإذا قال الأشعري أو المعتزلي الرحمن على العرش استوى، استوى بمعنى استولى. مش نقول عنه هذا إلحاد في آياته وفي أسمائه، فهمتم؟ وإذا قال المؤول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا، قال تنزل رحمته أو ينزل ملك، قلنا هذا إلحاد في إيش؟ هاي ما شيء، إلحاد في أسمائه، هو تعطيل للحديث لكن هو إلحاد في أسمائه، لكن في آياته، لأن الحديث ليس آية من القرآن. وإذا أول آية مثلا يقول إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال بقرة هي عائشة، هذا وش نسميه؟ إلحاد وكفر في آياته وليس في أسمائه. هذه أحوال الإلحاد في آياته وفي أسمائه، قد يجتمعان وقد يفترقان. بقي كلام حول العلو والفوقية لعلنا نذكره بعد قليل إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.